بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين بقلم عبد الكريم الخطيب، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف. تقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله إمام المرسلين وخاتم النبيين، إليه كانت رسالة الإسلام جامعة الرسالات التي تم بها الدين الذي رضيه الله تعالى دينا للإنسانية، وأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤذن به في الناس جميعا: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله. 348 هجري. السيد محمد زيارة الحسن اليمني. وفي ذكر الهجرة سنة 1348 أقامت جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة حفلا جامعا كان من خطبائه كثير من الفدراء، وقد ألقيت كلمة في هذا الحفل تحت عنوان ذكرى يوم الهجرة والدعوة الإسلامية وأثرها، ونشرت في رسالة المنتقى من محاضرات الشبان المسلمين. وكان من الحاضرين في هذا الجمع السيد محمد زيارة الحسن اليمني أمير قصر السعيد في صنعاء حينذاك، فلقيني بعد المحاضرة وتحدثنا طويلا عن مصر وعن اليمن وعن انتشار الإلحادية والإباحية المستشري في ذلك الوقت ووجوب الوقوف أمامه بكل القوى. ومن ذلك العهد توطدت بيننا صداقة قوية، وعرض علي سيادته أن أعمل مدرسا باليمن، ودارت مخاطبات بهذا الخصوص بينه وبين جلالة الإمام وبينه وبين سيف الإسلام محمد رحمه الله الذي كان محبا للإصلاح راغبا فيه أشد رغبة، حريصا على أن تسير اليمن إليه في خطوات فسيحة. وجرت مكاتبات بيني وبين سيف الإسلام محمد رحمه الله بهذا الخصوص، وتعرفنا على البعد، ولكن لم نستطع إنفاذ فكرة الذهاب إلى اليمن للعقبات الرسمية المتقدمة، إذ كانت السياسة المضروبة على مصر إذاك ألا تتصل ببلاد العربية بحل. وزار الأستاذ وسيد محمد زيارة الإسماعيلية ومكث معنا بها 3 أيام، وشاهد منشآت الإخوان ومؤسساتهم، معهد حراء الإسلامي ومدرسة أمهات المؤمنين وفرقة الرحلات، ورأى الإخوان في دروسهم ومحاضراتهم، ولمس ما تفيض به نفوسهم من حب وإخاء وغيرة عن الإسلام والمسلمين، فأعجب بذلك كله أيام أعجاب، واستمرت هذه السيرة إلى الآن، وما كان لله دأم واتصل. الجاه والمال وهما دائما أساس الخصومة وأصل النزاع ومادة الشر في هذا الوجود، ولقد ظل الإخوان بالإسماعيلية نموذجا نقيا صافيا من الحب والامتزاج الروحي والصفاء الذي لا يكدره مكدر، يتنافسون في البذل والعمل والتضحية واحتمال المشاق في سبيل الدعوة، ويسخرون بما يصادفهم في سبيلها من عقبات. بسم الله الرحمن الرحيم. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. حتى إذا فتحت هذه المدارس وأقيمت المنشآت وعين فيها موظفون من حملة الشهادة العالية والمؤهلات الثقافية الرسمية، لم يكن لهم من التهذيب الروحي والتربية على مناهج الدعوات وأصحابها حد مفور، وأصبح هناك عنصر غريب عن المجتمع الإخواني الممتزج المتحد الغايات والوسائل والأهداف، وأصبح هؤلاء الموظفون غرباء بأرواحهم وتفكيرهم عن هذا المحيط، يتطلعون إلى مناصب الدعوة وإلى ما يظنونه مال الدعوة، ولم تكن هذه الدعوات ذات يوم صاحبة مال، إذ إن مطالبها دائما الآن على مواردها، فخزينتها خاوية دائما، وإن كانت مشروعاتها ناجحة دائما بإذن الله ببركة جيوب الإخوان التي تعتبر خزائن معمولة للدعوة تتحكم فيها كيفما تشاء ومتى تشاء. فحل لهؤلاء الغرباء أن يمشوا بين الإخوان بالنميمة وأن يحيكوا المؤامرات التي يستطيعون بها في زعمهم أن يسبوا إلى المناصب الرئيسية في تكوين الجماعة لا في منشآتها فقط، وأن يستولوا بذلك على مواردها وتولي كبر ذلك ورأس الدعوة إليه ورسم المناهج لتحقيقه. شيخ أريب أديب عالم فقيه لبق الذي قل لسان واضح البيان، عين مدرسا بمعهد حراء، وقدرت فيه مواهبه فأسنت إليه رئاسة لجنة الحفلات وبعد الدروس في مسجد الإخوان، وكان محترما من الجميع فتطلع إلى أن يكون رئيسا لجماعة بالإسماعيلية، وبخاصة وهو يعلم أنه لابد لي من أني سأنقل يوم من الأيام كموظف من هذا البلد الذي قضيت فيه نحو 4 سنوات إلى بلد آخر، ونسيه أنه موظف كذلك وأنه عرضة للنقل أو الفصل أكثر مني، ولم يسلك إلى تحقيق هذه الرغبة طريقها الطبيعي وهو الإخلاص في العمل والتفني في خدمة الدعوة، ولكنه سلك إليها الطرق الملتوية، طريق الدس والتفريق والوقيع، فصدق بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين أعتقد أن لهم نفوذا من الإخوان ومنزلة فيهم، وأخذ يوثق رابطته بهم ويكثر من زياراتهم ويدعوهم إلى زيارته، ونحن جميعا لا نرى في هذا إلا عملا بريئا لا غبار عليه وعلى دعوة الإخوان. وهل دعوة الإخوان إلا توثيق الروابط بين الإخوان؟ نائب الإخوان. وكان الإخوان يخشون انتقال من الإسماعيلية قبل أن أقيم لهم من بينهم من ينهض بأعباء الدعوة، فعرضوا علي التفكير جديا في هذا الأمر حتى لا نفاجأ بالانتقال، وأن أخذ على غرة ورأيت الفكرة توجيها فشغلتني حيلا، وأخيرا رشحت لهذه المهمة أحدهم وهو الأخ الشيخ علي الجداوي، وهو من أفضل الإخوان خلقا ودينا وعلى قدر مناسب من العلم والمعرفة، حسن التلاوة لكتاب الله، جيد المشاركة في البحث، دائم الدرس والقراءة، مع أنه من أسبق الناس استجابة للدعوة ومن أقربهم إلى قلوب الناس وأحبهم إليهم. ودعوت إلى اجتماع شامل وعرضت على الإخوان فكرة إخوانهم من ترشيح نائب للإخوان يقوم بالعبء بإشراف قبل أن نفاجأ بنقل أو نحوه، فرحبوا بها جميعا، وعرضت عليهم ترشيحي فوافقوا عليه بالإجماع في فرح شامل وسرور عجيب بهذا الاختيار، وتحمس بعضهم فاقترح أن يترك الشيخ علي عمله، وقد كان يشتغل نجارا في دكان خاص به، ويعين إماما لمسجد الإخوان وتصرف له مكافأة تكفيه من مال الدعوة حتى يستطيع أن يؤدي عمله على أكمل وجه. ووافق المستمعون على هذا العرض واستحسنته، لأني أؤمن بفائدة التفرغ للعمل، وعين للشيخ علي مكافأة ضئيلة، ورضي الرجل إذ كان معنا على تضحية الله على الغنيمة، وهي شيمة إخوان الإسماعيلية جميعا بحمد الله. وكان ينغص هذا السرور شعور واحد، هو أنه إذان بافتراقنا، ودليل على الإحساس بقرب هذا الافتراق. المؤامرة الأولى. ورأى الشيخ بعينيه أنه قد حيل بينه وبين ما يأمل من رئاسة الإخوان بهذا الوضع، فها هو ذا نائب المرشد قد عين واختير فعلا، فهل يسكت على ذلك وهو يرى نفسه أكفأ وأعلم وأقدر وأكثر أهلية لهذا المنصب من هذا النجار؟ وأين الشيخ علي الجداوي في علمه وموهبته من فضيلته، وهو يحمل شهادة العالمية من جهة، ويحسن قرد الشعر ويجيد الخطابة والقول، ويعرف كيف ينشر الدعوة ويتصل بالناس، وإذا فلا بد من عمل، وعمل محكم مرسوم فهو لبق حكيم. استعان بأصدقائه الذين أحكم صلته بهم، وأفرد أحدهم بإخلاص صداقته، وأخذ يفتله في الذروة والغارب، ويوسوس له بالليل والنهار، ويقنعه بأنه أكفأ من أخيه، وأليق بهذا المنصب منه، وأن الأستاذ قد ظلمه حقه وغمده وتضحياته، فهو قد احتمل كثيرا وأنفق كثيرا وجاهد كثيرا، وأخلص الأستاذ عدم الإخلاص، ووضع ماله وحياته ومستقبله وأهله فداء له وللدعوة. وماذا فعل الشيخ من هذا كله؟ لا لشيء أبدا، فهو لم ينفق ولم يجاهد ولم يخلص مثل هذا الإخلاص، فكيف يتخطى الأستاذ أخلص الناس له وللدعوة وليرشح من هو أقل منه إخلاصا وأدأل منه شأنا؟ هذا ظلم مبين. ذلك فضلا أن اجتماع الجمعية العمومية لم يكن قانونيا، فقد جاء مفاجئا ولم تصل الدعوة الكثير من الأعضاء الذين إن حضروا كان يحتمل أن يكون لهم رأي آخر، وهذا غمط لحق هؤلاء في التصويت وفي إبداء الرأي. وكيف يتقدى الشيخ علي مكافأة على إمامة المسجد قدرها 3 جنيهات والجمعية مدينة، وقد بقي عليها من نفقات المسجد والمدرسة والمنشأة أكثر من 350 جنيها، مع أن فضيلة الشيخ مستعد لأن يقوم هو بهذه الإمامة متطوعا على عمله بالمعهد أو بمكافأة يسيرة لا تتجاوز 50 قرشا في الشهر. وهكذا بمثل هذا القول المعسول الذي ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، والذي لا يقصد من ورائه إلا فتح ثغرة في القرار السابق تكون سبيلا لنقده، وما يريد الشيخ أن تسند إلا إليه، وما هذا الأخ الطيب القلب إلا مطية لأغراضه وغاياته، وأسغى الأخ إلى وسواس سجائه، وامتلأت بها نفسه، وإن لإبليس لأصدقاء ومعاونين لعلهم أنفد منه قولا، وأشد حولا، وأبعد طولا، وأقرب إلى النفوس. نعوذ بالله من كل وسواس خناس من الجنة والناس. وأفدى بهذا القول إلى بعض أصدقائه من الأخوان، فمنهم من نصح له، ومنهم من أشفق عليه وتأثر بقوله، وفشف الإخوان هذا القول، وشعرت به فعلمت من أين هبت الريح، وأحضرت هذا الأخ ونصحت له، ولكنه كان قد امتلأ إلى نهاية تفكيره، واستغرقت فكرة أولويته، وزين له الشيطان أن في ذلك مصلحة الدعوة، وأنه يتشدد لا لنفسه ولكن للمصلحة العامة، وهذا هو المنفذ الذي ينفذ منه الشيطان دائما إلى نفوس المؤمنين، ليفسد عليهم صدق إيمانهم وطهر قلوبهم. وتشيئ لهذا الأخ ثلاث من أصدقائه، كان العميل الأول في تشيعهم له صداقته لهم، ثم انضم إلى ذلك وسوسة الشيخ لهم، ونفورهم الطبيعي من الشيخ علي، وحسدهم إياه على ما وصل إليه، وشعار ذلك كله مصلحة الدعوة والحرص عليها. فأردت أن أقضي على الفتنة من أساسها، ولا أدع لهم عذرا، إذ كنت حريصا عليهم حسن الظن بهم، مقدرا لسابقتهم في الدعوة، وخدمتهم إياها، وتضحياتهم في سبيلها، معتقد أن الحصول على مثال هؤلاء الجنود الذين نهلوا من مراهل الدعوة، وشبوا في أحضانها عسير عزيز، يتطلب مجهودا آخر، وكفاحا آخر، وتربية تستنفد وقتا وتتطلب عناء. وبعد ذلك كله فهنالك الوفاء للأخوة والحب للإخوان، والعطف عليهم، وما أجل هذه المعاني وأوضحها في وصف الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ومن واجب أصحاب الدعوات أن يتحروا هذه الأخلاق النبوية، وأن يكون لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فيعز عليهم ما يصيبهم المؤمنون من عند، ويحرصون على أخوتهم وسلامة نفوسهم أشد الحرص، ويكونون بهم ذوي رأفة ورحمة. لهذه الحيثيات جميعا لم أرد أن أؤخذهم بقسوة، أو أعاجلهم بعقوبة، أو أباعد بينهم وبين إخوانهم بإقصاء وفصل، ولكني آثرت التي هي أفضل وأجمل، فجمعتهم عندي وسألتهم ماذا تريدون، فقالوا نريد ألا تسند مهمة النيابة عنك إلى هذا الأخ، فقلت جميل أنتم تريدون هذا، ولكن أخوانكم قد أرادوا غيره واختاروه، وأسندوا إليه هذه المهمة، فإذا نفذت إرادتكم خالفت إرادة إخوانكم، فقالوا لا إنهم لم يكونوا جميعا حاضرين، ولو حضروا جميعا لكان لهم رأي آخر، وكانت الدعوة مفاجأة ولم يكن المقصود منها معلوما، فقلت وهل إذا جددنا دعوة للجميع وعلينا الغرض منها وتركنا لكل إنسان الحرية الكاملة في أن يقول رأيه تنزلون عند رأي جماعة؟ فقالوا نعم. قلت جميل لم نخسر شيئا، إذن فنعاهد الله على هذا. وعاهدنا الله واتفقنا على الموعد، ووجهنا الدعوة موضحا بها الغرض من الاجتماع. والواقع أن هذا المظهر كان جديدا وغريبا على أوضاع الإخوان التي لم تعرف إلا الوحدة الكاملة والاندماج التام، فرأي أحدهم هو رأي جميعهم، يتمثل فيهم قول نبيهم عليه الصلاة والسلام، ترى المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عدول بعضهم على بعض، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ولكن أخذت به إثارا لحسن وسدا لذريعة، واجتمعنا وكنت أعلم من نفوسهم فوق ما أعلنوا، فوعزت للأخ الشيخ علي أنه إذا ظهرت نتيجة الانتخابات في جانبه أن يعلن تنازلها عن مرتبه، وأنه سيعمل في المسجد متطوعا، وقد كان اجتمع الإخوان وظهرت نتيجة الانتخابات، فإذا هي إجماع رائع على أصوات هؤلاء فقط على اختيار أخيهم الشيخ علي، وإذا به يفاجئهم بهذا الإعلان في تأثر عميق نال من نفوسهم جميعا، وأخذوا يستغربون لموقفه هذا، وموقف هذا العدد منه أربعة يأبون إلا أن يفرضوا أنفسهم على أكثر من 500، فإذا لم ينفذ رأيهم كان 500 مخطئون، لأن الأربعة يأبون إلا أن يكونوا في نظر أنفسهم مصيبين، وهذا من أغرب الأوضاع في الجماعات. ولقد كان الإسلام حكيما أعظم الحكمة في وصيته بأخذ مثل هؤلاء الخوارج على رأي الجماعة بمنتهى الحزم، من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يشق عساكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ولكننا تأثرنا إلى حد كبير بالنظم المائع التي يسترونها بألفاظ الديمقراطية والحرية الشخصية، وما كانت الديمقراطية ولا الحرية يوما من الأيام معناهما تفكيك الوحدة والعبث بحرية الآخرين. كان موقف الإخوان رائعا، فقد تكاثروا على بعد هذه الجلسة يقدمون إلي من أموالهم ما يصح أن يكون رأس مال لأخيهم الذي سرق عمله وأبى إلى أن يعمل متطوعا، ولكن اطمأنتهم عليه وأخبرتهم بأنني لن أدع الأمر، بل سنترك له دكان من دكاكين المسجد يفتحه ليتاجر أو يصنع ويكون في الوقت نفسه بجوار المسجد والدار، ودعوت لهم بخير وحسبت أن الأمر سيقف عند هذا الحد. المؤامرة الثانية. ولكن النفوس إذا تمكن منها الهوى في ناحية فإنه يعميها عن الخير ويسم أذنها عن الحق، وكذلك كان، فما انتهينا من هذا الموقف حتى اجتمع هؤلاء الإخوان إلى شيخهم وأخذوا يتدارسون ما حدث، ولم يكن في جانبهم طبعا فهداهم التفكير إلى أن يذيعوا عن الدعوة والجماعة السوء في ثوب النصيحة والإشفاق، فانطلقوا يشيعون أن ترك الأستاذ للعمل في هذا الوقت بين يدي أحد الإخوان كأنما كان فيه خطورة على الدعوة، فإن الجماعات المدينة لتجر 350 جنيها من بقية نفقات بناء المسجد والدار، وإذا شعر التجار والناس بهذا فإنهم سيطالبون بديونهم ويتوقف الكثير منهم على مساعدتهم، وتلك الألسنة سمعتنا بالباطل، وخصوصا ليس في الجمعية شيء. وهل يستطيع النائب الجديد أن ينهض بكل هذه الأعباء، وخصوصا إذا انتقل الأستاذ وترك الجماعة مثقلة بهذا الأب؟ أليس من الخير أن نختار لهذه النيابة رجلا من الأقوياء الأغنياء ليرد عن الدعوة هذا الشر؟ وسمعت هذا النبأ وفش في الإخوان وفي الناس، وتحدثت به في مجالسهم، وحملت هذا القول من قائليه على وش الإشفاق والنصيحة، أخذا بحسن الظن وإيثارا للجميل، وبعدا عن التورط في الاتهام بالباطل. وأردت أن أعالج الأمر على طريقتي، فدعوت أصحاب الدين وكانوا 3 أو 4 من التجار، وعرضت عليهم أن توحد هذه الديون باسم واحد منهم، فقبلوا، فعرضت على هذا الواحد أن يقبل مني تقسيط دينه على فترة طويلة، بحيث أدفع له كل شهر 8 جنيهات فقبل، وكتبت له كمبيلات شخصية على نفسي بكل مبلغي على هذه الطريقة، وأخذت منه مخلصة بأنه ليس له عند الجمعية شيئا أبدا، وضمنتها إلى مخلصات غيره من التجار، بحيث لم تبقى الجماعة مدينة لأحد مبليم، ودعوت الإخوان جميعا ومنهم هؤلاء 4 المخالفون، وعرضت عليهم الأمر فسقط في أيديهم، وأرادوا أن يتعللوا بالمعاذير، وقالوا: ولم تحمل نفسك هذا العناء؟ وهل من المروءة أن ندعك تتحمله؟ وهل هذا جزاؤك على عمل الخير؟ ولنفرض أنه عرض لك ما يمنع السداد فكيف يكون الحال؟ فقلت: أما نفسي فدعوها وشأنها، وأما العجز عن السداد فقد ودعت الأقساط على طريقة تمكنني من السداد إن شاء الله، وقد قبل التاجر وجزاه الله خيرا، وما أن في هذا كله إلا واحد من المسلمين عليه أن يبذل في سبيل دينه وأمته، فلا تحملوا همي، ولكن حسبنا ألا يقال إننا عاجزون عن السداد أو أن فينا فتنة، وحسبنا أن تظل هذه الوحدة التي توثقت بروح الله على الحق والإيمان. فلم يسعهم أن يفعلوا شيئا أو يقولوا شيئا، وكل الذي استطاعوا عمله أن أحدهم وقد كان أمين للخزينة رغب أن يسلم الخزينة لغيره، فقبلنا منه وأسندنا الأمر لسواه، ولا أزال أذكره وقد أخرج الدرج وقلبه ظهر لبطن وبطن لذهر، وسلمه لأخيه مع المفتاح وهو يقول له: تفضل خربان بإذن الله. فقلت له في تأثر عميق: لا يا أخي، لكن عمران بفضل الله. وانصرفوا، ولقد عمرت خزينة الإخوان بعد ذلك ما شاء الله لها أن تعمر، وابتلأت بالخير فعلا من فضل الله، وجزى الله كرام الإسماعيلية خيرا، فإنهم ما كادوا يسمعوا نبأ هذا الذي حدث، ويسأل عليهم أنني كتبت على نفسي 45 كمبيالة، حتى وجه إليهم الوجيه المحترم الشيخ محمد حسين الزملوت رحمه الله الدعوة للاجتماع في منزله، فاجتمعوا وتقاسموا المبلغ فيما بينهم، وتبرعوا بأكثر من 400 جنيه سددت منها بهذه الكمبيلات جميعا، وما بقي ضم إلى خزينة الجماعة، وتولت التبرعات من الأخوان، فكانت رصيدا لا بأس به. بلاغ للنيابة. ومن الطريف أن هؤلاء الإخوان الذين أبوا إلا تمرد خرجوا من الجلسة التي رأوا فيها كيف يتسبق إخوانهم في البدل ويفتدون الدعوة بالمال والنفس إذا طلبت منهم النفوس، وبدلا من أن يتأثروا بهذه المظاهر الطيبة لجوا في خصومتهم، ولم تزدهم هذه النماذج إلا غيدا وحقدا، ويظهر أن النفس الإنسانية إذا ألح عليها مع الانتصار ولو بغير حق لم تعد تفكر فيما عداه. من أهل البصرة من الأزد قال: أنشدني أعرابي من باهلة: سأعمل نص العيس حتى يكفيني غنى المال يوما أو غنى الحدثان، فلا الموت خير من حياة يرى لها على المرء بالإقلال واسم هواني، متى يتكلم يلغى حكم كلامه وإن لم يقل قالوا عديم بياني، كأن الغنى عن أهله بورك الغنى بغير لسان ناطق بلسانه. قال بعض الحكماء: ما رأيت الحزامة في الرأي البعيد مسافة النظر اللطيف في العلم بغوامض الأمور حدثا من التعضل موحش الجوارب من العدم، قد عفى على حسن تدبيره تعذر الأمور عليه وأخلق عقله الإقتار وكأنه بمعزل من الدنيا لم يفز منها ما يستنبط مبهم مكنونه، ولا تهدلت غصونها عليه فيفهمونه، وذلك أن الناس أرضون تجول فيها الأبصار، ومن عمرت به الدنيا بزبرجها أبهج الناظر بالتفاف حدائقه، وعمر مرعاه من الراتعين فيه، فاتقى المتأمنين له بعميم نبته وقدر مجني ثمره، وإذا تعطل الكامل عن عمران الزمان وضرب عزال الأيام أقفرت بقاع علمه وأجدب مكارم حدائقه، وإن كان كريم المستنبط عطر المستثار، وإنما قايس عيون الهوام بما أبق من المناظر بوحشة البلد الخالي من الغمارة. وقال حسان: رب حلم أزرى به عدم المال وجهل غطى عليه النعيم. قال: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن لهاني بن توبة: يجيء الناس كل غني قوم ويبخل بالسلام على الفقير، ويوسع الغنى إذا رأوه ويحيى بالتحية كالأمير، أليس الموت بينهما سواء إذا هلك وصار في القبول؟ وقال بعض الحكماء: ما من خصلة من الخصال هي للغني مدح إلا وهي للفقير عيب، فإن كان الغني مقداما يسمى شجاع، وإن كان الفقير مقداما سمي أهوجا، وإن كان الغني بليغا سمي خطيبا، وإن كان الفقير بليغا سمي مهذارا، وإن كان الغني ركينا سمي حليما، وإن كان الفقير ركينا سمي ثقيلا، وإن كان الغني صموتا سمي زميتا، وإن كان الفقير صموتا سمي غبيا، والموت خير من الحاجة المضطرة إلى الناس. وقال بعض الشعراء: لعمرك إن القبر خير من الفقر لمن كان ذا يسر فأصبح ذا عسر، ومن لم يزل يغدو بأفضل نعمة مقيما ولم يلحظ بان له الدهر، ولا الموت خير من حياة مكرم ومن يسأل مكديا أخافه الفقر. قال: أنشدني أبو جعفر مولى بن هاشم: إذا قل مال العبد قل صفاؤه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يرى وإن كان حازما أقدامه خير أو رواؤه. وقال آخر: وإذا قل مال المرء قل إليه صديقه، وضاق به عما يريد طريقه، وذم إليه خديه طعم عوده، وقد كان يستحليه حين يذوقه. وقال آخر: إذا قل مال المرء لانت قناته، وهان على الأدنى فكيف الأباعد، وصار ذليلا في العشيرة واجترت عليه أكف تزدرى وسواعده. قال: حدثنا الشجاع بن الأشرس حدثنا عبد الغفور عن همام عن كعب قال: قال لقمان لابنه: يا بني إذا افتقرت فافزع إلى ربك وحده فادعه وتضرع إليه واسأله من فضله وخزائنه، فإنه لا يملكه غيره، ولا تسأل الناس فتهون عليهم ولا يرد عليك شيئا. قال: حدثنا علي بن جعد قال: قال محمد بن سوقة: جفاني إخواني حين قل مالي. قال: حدثنا أحمد بن جميل حدثنا عبد الله بن مبارك أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بلال بن سعد عن أبيه قال: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرض، فقيل: أين بنوك؟ فقال: قلت: ها هم أولئي. قال: فأتني بهم. قال: فأمرت أهلي فألبسوهم قمصا بيضاء ثم أتيته بهم، فقال: اللهم أعيذهم بك من الكفر ومن ضلالة العمل ومن السآمة ومن الفقر إلى بني آدم. قال: حدثني أبو الحسن حدثنا أبو عبد الله اليشكري عن ميمون بن بهران قال: قال ابن عباس: جهد البلاء أن تحتاجوا إلى ما في أيدي الناس فيمنعوكم. قال: حدثنا هروب بن عبد الله حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن أحمد بن سلمة قال: قال يونس بن عبيد: ينبغي مع الحاجة إيمان قوي وعقل شديد. قال: حدثنا الحكم حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي الحصيب عن يسار بن عبد الله عن إياس بن معاوية عن ابن عمر قال: جهد البلاء كثرة العيال وقلة الشيء. قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ حدثنا حجر بن عبد الجبار قال: أمر سليمان بن عبد الملك برجل أمره أو أمر سليمان بن عبد الملك برجل من الروم فضربت عنقه فقال رجل عنده أعوذ بالله من جهد البلاء، فقال جهد البلاء إن جهد البلاء عندكم ضرب الأعناق، قال إنا نقول ذلك، قال إن جهد البلاء الفقر بعد الغنى. قال حدثني العباس بن هشام عن أبيه قال قال بعض العرب لابنه يا بني اعلم أن القبر خير من الفقر، وذهاب البصر خير من كثير من النظر، ومن كرم الكريم الدفاع عن الحريم، ومن قل ذل، ومن أمن قل، وخير الغنى القنوع، وشر الفقر الخضوع، فإذا كان إليك فلا تنظر، وإذا كان عليك فاصطبر، وكلاهما مستحسن. قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن عبد الله بن شوذب عن كثير بن زياد قال قالوا لمعاوية أم يا أمير المؤمنين، قال فأين جنوده وأين أموره؟ قالوا فأنت أيها الأمير، قال فأين جنودي وأين ثغوري؟ قالوا فمن؟ قال شاب متعبد له سداد من المعيشة لا يطيف بأبوابنا. قال حدثنا أبو جعفر الكندي حدثنا سعيد بن عاصم الماري قال محمد بن واسع الدنيا في ثلاث، الصلاة في جماعة، ومجالسة أهل الذكر، وقوام من عيش ليس بك فيه إلى أحد حاجة، ولا لأحد فيه عليك منه. قال حدثنا عبد الله بن أشرف التميمي حدثني بعض أهل العلم عن أبان بن تغلب قال قال الكميت وأنا أحادثه يا أبان يخير الناس فقراء أو أرست هؤلاء، يعني كلمة غير مفهومة، فإن الفقر تريكة من الترائك لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها، وأنشدني قوله أما أنتم ما أكلت إلا تريكة كما تركت في دسه حلو العسل. قال حدثني قال كان أبو عمرو بن العلاء يتمثل ألم ترى أن الفقير يهجر بيته وأن يهجر بيته وأن الغني يهدى له ويزار، وماذا يضر المرء من كان جده إذا شرحت شول له وعشار. قال حدثنا أبو خالد القرشي حدثني عمرو العنبري عن عبد الملك بن عمير قال أبو مسلم الخولاني أظهر اليأس مما في أيدي الناس فإن فيه الغنى، وأقل طلب الحاجات إلى الناس فإن فيه الفقر الحاضر، وإياك وما يعتذر منه من الكلام، وصلي صلاة من يظن أنه لا يعود، وإن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وتكون غدا خيرا منك اليوم ففعل. قال حدثني رجل من قريش مولى لبني هاشم قال قال جعفر بن محمد ما رحمت مثل رحمته قوما في نعمة ثم أصابهم فاقة. قال حدثنا محمد بن سلام الجمع حدثنا ابن عائشة محمد بن حفص قال كان رجل من آل آزار مبرد العويد بالأيلة، فأصابته حاجة فأغلق الباب وقال والله لا أسأل شيئا أبدا، فمات جوعا ولم يسأل. وبلغني عن بعض الحكماء قال إذا افتقر الرجل التهمه من كان له مؤتمنا، وأساء به الظن من كان يظن به حسنا. قال حدثني محمد بن قدام الجوهري قال سمعت سفيان يقول شهد رجل عند ابن أبي ليلى من خيار أهل الكوفة فرد شهادته، فقال أين يذهب الرجل فقير؟ الرجل فقير. قال أنشدني الحسين بن عبد الرحمن لرجل يقول لابنه ألا خلني أمضي لشأني ولا أكن على الأهل كلا إن ذاك شديد، غدوت فأحسنت الغدا ولم أزل أعرف مثل البر وأنا وليد، وإن تركت منك السنون بقية فنفذ كما كنا وأنت خليد، كبرت وعجز إن كبرت إقامتي وأنت على ضعف علي تعود، فدعني أجول في البلاد لعلني يسر صديقي أو يسوء حسود، ألم ترني تعصى مكاني لأنني مقل وإني فيهم لحميد، ولو كنت ذا مال لقرب مجلسي، وقيل إذا أخطأت أنت رشيد. وأنشدنا أبو عبد الله بن الأعرابي الشعر لعروة بن الورد العبسي أخبرني بذلك أبي قال ذريني للغنى أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأخملهم وأهونهم عليهم، وإن كانت له نعم وخير يباعده البذيء وتزدري به حليلته وينهره الصغير، وقد تلقى الغني له جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير. وزادني غيره قليل عيبه والعيب جم، ولكن للغني رب غفور. قال حدثني القاسم بن هاشم حدثني أبو عبد الله الصوفي قال كتب رجل إلى أخي له أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله ورضا بالقدر والتسليم لما علم الجبار من مكنون الأجر ومقسوم الرزق، فإن الله جعل لكل نفس الرزق رزقا موصوفا، ليس لشيء منه إلى غيرها منصرف، فلا يشغلك الرزق المضمون لك عن العمل المفروض عليك، فقد شغلت رجالا أتعبت أبدانهم وطالت أسفارهم ثم لم يزيدوا ولم يزدادوا على المقسوم لهم رزقا. رزقنا الله إياك القنوع والرضا، فإنه من رضي قنع ومن قنع رضي، بقسم الله والسلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد السلمي البلخي قال حدثنا محمد بن القاسم البلخي قال قال وهب بن الورد الفقر الذي كان يتعوذ منه فقر القلب. قال حدثنا عبد الله بن محمد البلخي حدثني أبو عبد الله الكرماني قال قال سفيان بن عيينة أسمع الناس يقولون الفقر الموت، ويرون الفقر هو قلة الشيء، الفقر الذي جاء فيه ما جاء قلة الرضا بقضاء الله وقسمه. لقد ذكر الله الناس فبدأ بهم فقال للفقراء المهاجرين. قال أنشدني الحسن بن عبد الرحمن الشاعر إذا المرء لم يقصر هواه برأيه تردى كثيرا في مهاوي المطامع، فعش معدما أو مت فقيرا ولا تكن بدهرك في كل الأمور بتابع، فما كان مال زائنا من أصابه ولا الفقر للمرء الكريم بواضعه، فما كان مال زائنا من أصابه ولا الفقر للمرء الكريم بواضعه. قال حدثني محمد بن يزيد الآدمي حدثنا أبو مصر قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ما ضرب العباد بسوط أوجع من الفقر. قال أنشدني حسين بن عبد الرحمن قال أنشدني محمد بن زياد إني رأيت الناس غير أهلهم لا يعظمون أخا لغير يساره، إذا رأوه بغبطة حفوا به ويهون عندهم لدى إعساره، فإذا أردت من الصديق دوامه وأردت طول إخائه ومزاره فكو اللسان بجمرة ألا ترى ذرب اللسان عليه في ديناره، يلقاك منعطفا عليك بوده ضر إليك بلبه وبهاره، فإذا رآك تريد ما في كفه ولا القفى بشراسة ونفاره. قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال كتب بعض الحكماء إلى أخ له أما بعد فجعل القنوع ذخرا تبلغ به إلى أن يفتح لك بابا يحسن بك الدخول فيه، فإن النفقة من القانع لا تخذل وعون الله مع ذي الأناة، وما أقرب الضيع من الملهوف، وربما كان الفقر نوعا من آداب الله، وخيره في العواقب والحظوظ مراتب، ولا تعجل ثمرة لم تدرك فإنك تنالها في أوانها عذبة، والمدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح فيه، وثق بخيرته لك في أمورك كلها والسلام. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن بعض أشياخه قال قال الحسن لولا ثلاث ما وضع ابن آدم رأسه لشيء، الفقر والمرض والموت، وإنه معهن لوثاب. قال أنشدنا أبو جعفر المديني أتيت بني عمي ورهطي فلم أجد عليهم إذا اشتد الزمان معولا، ومن يفتقر في قومه يحمد الغنى، وإن كان فيهم ما جد العم محولا، يمنون إن أعطوا ويمسك بعضهم ويحسب عجز صمته إن تجمل، ويزري بعقل المرء قلة ماله وإن كان أقوى من رجال وأجزل، فإن الفتى ذا الحزم يأم بنفسه جواشن هذا الفيل أو يتمول. قال بعض الحكماء إذا رأينا الأهل والأعوان والحاشية والإخوان والمروءة والجاه مع الثروة، ورأينا الفاقة والعدم داعية للمقت، مسلبة مسلبة للعقل مذهبة للعلم، موردا على التهمة، ومن مسه الفقر فقد عيا، ومن فقد حياه ذهب سروره، ومن ذهب سروره حضر مقته، ومن فشى مقته كثر أذاه، ومن كثر أذاه طال حزنه، ومن حزن فقد عقله، ومن أصيب بعقله اختلط فلم يدري ما له مما عليه. قال حدثني محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني أبي أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران قال مرض مولى لسعيد بن العاص فنعت إلى سعيد أنه ليس لي غيرك، وها هنا 30,000 درهم مدفونة، فإذا أنا مت فخذها. فلما خرج من عنده قال ما أرانا إلا قد أسأنا إلى مولانا وقصرنا به وهو من شيوخ موالينا، فبعث إليه بفرس وتعاهده، فلما مات اشترى له كفن ب300 درهم وشهد جنازته، فلما رجع أتى البيت فرد الباب وأمر بالموضع الذي ذكر فحفر فلم يجد شيئا حتى حفر البيت كله فلم يجد شيئا. قال وجاء صاحب الكفن فقال سعيد لقد هممت أن أنبش عنه لما داخله. قال حدثنا حدثني أبي حدثنا جعفر بن محمد المديني عن الحكم بن الصلت عن أبيه عن أبي هريرة قال دعيت إلى عرس فأتيتهم في ثيابي هذه فردني البواب فرجعت وأبدلت ثيابي ثم جئت فدخلت قال فأرسل كمه فقال كل كل فقيل له سبحان الله الكم يأكل غفر الله لك فقال إنما دعيت ثيابي هذه. قال حدثنا عبيد الله بن جرير حدثنا علي بن عثمان أن الأعرج قال سمعت وهب بن منبه قال وجدت في بعض الكتب من لم يداري عيشه مات قبل أجله فأنكرت ذلك وأنزلت فقره موته. قال حدثني محمد بن الحسين حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا أستاذنا أن الله لما أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون بالرسالة قال يا رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون فأوحى الله إن الذين قتلت منهم النفس قد ماتوا فتحمل الرسالة فلما أتى إلى فرعون وجد أولئك النفر في ظل حائط يسقون بالخوص قال فرفعوا أبصارهم فنظروا إليه ثم خفضوها قال يا رب قيل لي إن قد ماتوا وهم أحياء قال فأوحى الله أني قد ابتليتهم بالموت الأكبر الفقر. قال حدثني سراج بن يونس حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن علي بن بذيمة عن قيس بن جبير قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول ما هو إلا الغنى والفقر وما أبالي بأيهما ابتدأت إنهما سواء إن كان الغنى إن علي فيه لتعطف وإن كان فقر إن علي فيه لصبر. قال أنشدني الحسين بن عبد الرحمن أيا مصلحا للملك لا تكن مفسدا فإن صلاح الملك خير من الفقر ألم ترى أن المرء يزداد عزه على قومه إن يعلموا أنه مثري. قال حدثني محمد بن حرامة العجلي حدثنا أبو نعيم قال قال سفيان لولا ضيعتنا هذه تلاعب بنا هؤلاء. قال حدثنا ابن ناصح حدثنا بقية فاغتبطت بما قدمت أو ندمت على ما فرطت. آخر الكتاب والحمد لله وحده وصلاته على محمد وآله وسلم.